طيب أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله أم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء سلمة، وفي رواية سنة. نعم لهنا نعم. طيب اللي بعدنا. قال رحمه الله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء أيوة أو بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. نعم. في رواية سنة. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، في رواية سلما. تمام. وعن أسود رضي الله عنه قال: قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم حجرة، فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية سنا. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية سنا. تمام. فإن كانوا في القراءة سواء قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم القوم أقرأهم كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في العلم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي رضي الله عنه قال: قال الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنة.